بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هل المذي والودي يفطر الصائم؟ مداعبة الرجل لزوجته في نهار رمضان يكره، فقد يحصل التجاوز فيتعدى ويصل به هذا الأمر إلى الجماع فيقع في المحذور. فالمذي هو مقدمة هذه المداعبة التي تحصل بين الرجل وزوجته، أو تحصل نتيجة تخيلات، كل هذا لا يفطر بسببه الصائم، وإنما ينقض الوضوء فحسب. كذلك بعضهم ربما يظل في تخيلات للجماع وما يتعلق بذلك، فربما أمذى وهو صائم، فهذا لا يفطر. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وشهوته. هذا لم يدع شهوته ولم يشغل بما كلف به في نهار رمضان، فلينتبه الإنسان من هذا الأمر. وهذا يتكرر في نهار رمضان أو في غير رمضان لمن كان صائما، يشغله الشيطان بمثل هذه التخيلات التي يحصل له بسببها المذي، وربما تعدى الأمر إلى استخدام العادة السرية، أو يتعدى الأمر إلى أن يجامع أهله إن كان متزوجا، أو يتعدى الأمر إلى أن يمني مع زوجته حتى ولو لم يجامع. الشيطان حريص على ألا يتم الأجر والثواب ورفع الدرجات لهذا الصائم. أما إن كان خروج المني فاختلف أهل العلم هل يفطر بسبب ذلك إن كان بغير جماع، كمن داعب أهله فأمنى أو استخدم العادة السرية. وليحذر العازب من هذه العادة السيئة المسمى بالعادة السرية المسمى بالاستمناء. فأهل العلم يذكرون تحريم استعمال العادة السرية، ويذكرون أضرارا كثيرة فيما يتعلق بذلك، أضرار في الصحة، أضرار في القوة البدنية. فمن اعتاد على استعمال العادة السرية إذا تزوج حصل له ضعفا، حصل له ارتخاء، مع الأضرار البدنية، ينهك جسمه ويفقد توازن، وربما جعله في قلق وهم دائم، فهي تهيج وتثير المستعمل أو المستخدم لها، تثيره وتهيجه وتجعله يزداد توقدا ويزداد حرارة. وهذا إن لم يتيسر له زواج يفضي به إلى ما لا يحمد، فربما جرأه على مشاهدة الحرام، وجرأه على النظر إلى الحرام وإطلاق بصره إلى ما لا يحل له من النساء. وكم من إنسان كان يستعمل العادة السرية فتزوج فوجد مغبة ذلك، وصار يجد ضعفا ويجد عدم اللذة، حتى يفقد عدم اللذة. هذا الذي يستعمل العادة السرية إذا تزوج لا يجد بهذا الحلال لذة وشعورا يسد فاقته وحاجته، فكأنه ليس بمستعمل للحلال الذي به الأجر والثواب، وبه تهدئة النفس، اطمئنان الروح، سكينة البدن، لأنه اعتاد على شيء محرم، استمر حرقة ذلك الذنب إلى ما بعد الزواج. طالب العلم والمسلم عموما العازب ينتبه ويجاهد نفسه ويصرف الخواطر والأفكار التي تطرأ له، ليحفظ فرجه. جاء في حديث ابن عباس: يا شباب قريش احفظوا فروجكم، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. قال ربنا قبل ذلك: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا معتد، هذا لم يحفظ فرجه. إذا لم يتيسر لك الزواج وكنت كنت غير قادر على إعفاف نفسك وعلى التحصن، فاستعن بالأسباب الشرعية التي بها يدفع هذا الذي تجده في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا إرشاد عظيم. طعام والشراب وكثرة الأكل والشرب يسبب هيجان ويسبب توقدا وتولدا للشهوة فيثار الجسم، فالاقتصاد الطعام والشراب للعازب هذا هو الأنسب، وألا يأكل ما يسبب ثوران شهوته وتهييج الشهوة. وهكذا يستعين بالصوم، ولا يعني أنه يظل محروما من الطعام فلا يشبع ويقل أكله وشرابه، هذا خطأ. فبعضهم كان يقل من الطعام والشراب حتى أدى به هذا الأمر إلى أنه ادعى أنه المهدي المنتظر، فلما أنهك وصار ضعيفا نحيفا من قلة الأكل أدى بهذا الأمر إلى أنه ما علم أصحابه إلا وهو يقول: أيها الناس، أنا المهدي المنتظر. فلما كلوه وشربوه وعادت إليه صحته رجع له عقله. والشيطان إذا وجد فراغا من طالب العلم، من العازب عموما، جعل له هذا الفراغ مغريات محببة إلى الشيطان، فيشغله بهذه الملهيات. فنفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. فلو ملأت فراغك بالعلم، بالأحاديث، بالقرآن، بالأذكار، وهكذا إن حصل لك شيء من الملل أو الفتور، تقبل على الاستغفار، على التسبيح، على التحميد، لا تجعل مجالا للشيطان، لن يتسلط عليك. وهكذا إن خلدت إلى النوم، فربما جاء الشيطان بخواطر ووساوس، وربما صور لك نساء وما إلى ذلك في مخيلتك، فربما جرأك إنسان يستعين بالله على دفع هذا العدو بطاعة الله وبذكر الله وبالإقبال التام على الله. وهكذا لن يجد بإذن الله أعظم علاجا ودواء من طاعة الله يستعين بها على هذا الشيطان وما يوسوس به من معاصي ومن منكرات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، الصبر، ادعو الله، إلجأ إلى الله. إن وجدت رغبة وأنت معدما فقيرا إلجأ إلى الله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اشكو حاجتك إلى الله، لن يخيب أملك بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان يملأ حياته بالإقبال على الله وعلى طاعة الله. إن خزائن الله ملأ لا تغيضها نفقة. لا تظن أنك طالب علم، من الذي سيأتي ويدفع لي ويزوجني ويعطيني وينفق علي؟ هذا اليأس يقذفه الشيطان في قلوب الكثير إلا من عصمه الله. لا تنظر إلى هذا الأمر، اجعل في قرارة نفسك واعتقد أن خزائن الله ملأ لا تغيضها نفقة، وأنه يسمع، أنه يعرف حاجتك، وأنه يدري بالذي تريد، وأنك ما تركت الدنيا خلف ظهرك وأقبلت على العلم إلا ابتغاء الرضا له، فكيف لا يحيطك برعايته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زيد بن ثابت: ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله سيكرمك وينعم عليك، لكن لا يعني هذا أنك من أول ما تطلب العلم شهور وسنوات وأنت ملازم للدعاء: يا رب زوجني، يا رب زوجني. هذا هو الشغل بعينه، أقبل على طلب العلم. سيأتي الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا لماذا؟ لأن بعضهم في بداية الطلب وربما سول له الشيطان الرغبة بالزواج، فهنا كيف يصرف عن طلب العلم؟ يجعله دائما في ذكر الزواج أو دعاء في طلب الزواج، وهذا يسبب عواقب من خلفه، فهو يعني أنك تدعو الله وتشغل بهذا الأمر وتترك طلب العلم. سرد الصوم فيه خير، يضعف هيجان الشهوة في الجسم، وليس على إطلاقه أن كل الناس يحصل معهم هذا، فبعضهم يقبل على طلب العلم يفتح الله عليه ولا ينظر إلى الزواج، لأنه يعلم أنها مسألة رزق ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في وقتها، فهو إن أشغل نفسه بهذا الأمر على الدوام هذا يعني أنه ما سينطلق في بلوغ ما جاء إليه من العلم هذا الذي نتواصل. قال: هل يمضي الرجل في نومه؟ أما في النوم فإنه يستيقظ إن رأى أنه يجامع أو يداعب، فهو بين حالين، إما أنه يستيقظ فيرى الماء المني، وإما أنه يستيقظ فلا يرى شيء، فلا يقع المذي إلا إذا كان مقدمات، وهذا يكون لمن كان صاحيا غير نائم، لأنه يعني التفكير والتخيلات التي تهيج الجسم فتخرج هذه المادة اللزجة، وهي عبارة عن مقدمة للجماع وخروج المني. هل يجوز النوم على الجنابة بغير وضوء ولا غسل؟ الجواب نعم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الفجر فيغتسل للجنابة ثم يخرج ويصلي، فنعم يجوز أن ينام، لكن جاء فضل عظيم، جاء فضل عظيم لمن بات على طهارة تامة، مع كون هذا الأمر من السنة أن ينام على طهارة كما في حديث البراء بن عازب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام على جنابة توضأ، صحيح مسلم، يتوضأ وضوءه للصلاة، لكن جاء حديث خارج صحيح صحيح الإمام الألباني أن من نام على طهارة تامة من الحدث الأصغر والأكبر فبات قال استغفر له كذا وكذا من الملائكة. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، أو فيه السنة أن يتوضأ إذا أراد أن ينام على جنابة، لكن الاغتسال أفضل. طيب نواصل في سائل الباب بإذن الله. نقرأ الحديث، انتهينا من مسائل المذي، نقرأ حديث عبد الله بن زيد إن شاء الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في الحديث 25 عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا اللفظ لمسلم، حديث متفق عليه. وعباد ابن تميم ابن أخي عبد الله بن زيد بن عاصم، كما جاء في بعض الروايات قال عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم. وعبد الله ابن زيد ابن عاصم تقدمت ترجمته وأنه أبو محمد، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب، اشترك في قتله هو ووحشي في معركة اليمامة. وعبد الله ابن زيد في الصحابة ثلاثة، عبد الله ابن زيد بن عاصم هو راوي حديث الوضوء، وعبد الله ابن زيد آخر ابن عبد ربه، ابن عبد ربه هذا راوي حديث الأذان، وهناك ثالث عبد الله ابن زيد ابن حصين ثالث، فهم ثلاثة: عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد ابن حصين، وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه، أو قبل عبد ربه اسم، وإنما أردنا أنه راوي حديث الأذان ابن عبد ربه، وهذا راوي حديث الوضوء. وهذا الحديث يعده أهل العلم من قواعد الإسلام، فهو قاعدة عظيمة وقاعدة يبنى عليه سائل كثيرة. فمن القواعد التي تستنبط من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة تدخل في سائر العبادات أن اليقين لا يزول. فالرجل يدخل في الصلاة وأيضا المرأة، فهنا الشيطان له مداخل كيف يبطل أجر هذه العبادة العظيمة أو كيف يقلل من أجرها. فمن مداخله أنه يأتيه في صلاته فيشغله، ليس عن مجرد الخشوع فحسب، بل يجعله مشغولا وربما صار موسوسا وأخرجه من الصلاة، فيخيل إليه أنه أحدث أو أنه خرج منه رائحة أو خرج منه قطرات بول. المهم أنه لا يزال معه ولا يزال حريصا في إيقاع هذا الشيء في نفسه، فسدا لذريعة هذا الوسواس وقطعا لباب الشك الذي يوقعه الشيطان لا يجوز أن ينصرف حتى يكون متيقنا. فإذا استنبط من هذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذا من باب المبالغة، قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فقد يحدث الإنسان ولا يجد رائحة أو يسمع صوتا، قد يكون شيئا يسيرا ولكن سدا لذريعة الوسواس والخطرات التي يلقيها الشيطان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج حتى يكون متيقنا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا مبالغة في اليقين، أي يكون متيقنا تيقنا تاما، فلا يخرج إن غلب اليقين الشك لا يجوز له أن يخرج من صلاته. وهو عام في الصلاة إذا كان داخلها أو إذا كان خارج الصلاة، فلو أن الشيطان أوقع فيك أو في نفسك أنك أحدثت وأنت على وضوء، فإن غلب اليقين الشك فلا يجوز أن تسترسل وراء ما يقذفه الشيطان، وإن غلب الشك على اليقين فلا بأس بذلك. أهم شيء لتكن قاعدة اليقين لا يزول بالشك مطبقا لها في هذا الباب وفي غيره. وهو عبر في هذا الحديث عن الصلاة كونه يكثر هذا الأمر في الصلاة، إذا كبر دخل في صلاته الشيطان له محاولات وله أساليب ليصرف هذا العبد عن الصلاة بالكلية أو يشغله أو يفقده الخشوع، فلذلك عبر عنه بالصلاة لأنه يأتي كثيرا داخل الصلاة، حتى أنك تجد من عجائب مكر الشيطان وأنت في الصلاة أنك قد تفقد شيئا وأنت خارج الصلاة فتبحث عنه وتحاول أن تتذكر، تحاول أن تستحضر فلا مجال لاستحضاره، فإذا ما كبرت ذكرت. هذا قد حصل، هذا يحصل كثيرا، حتى أنه اشتهر عند الناس إذا فقد إنسان شيئا قالوا له قم وصلي وأنت ستستحضر ستذكر. فما حكم هذا الأمر؟ ها؟ كان القيام لأجل هذا بعينه وهو يريد بهذا حيلة على الشيطان، لكنه أخطأ بهذا الفعل لأن النية ما كانت للقيام بين يدي الله واستحضار هذه العبادة العظيمة الجليلة وما لها من الفضل والأجر، وإنما كان للقيام لمجرد أمر يريد أن يستحضره، فهو لا يزال يشغله الشيطان، فهو سيدخل على غير خشوع وعلى غير تركيز واطمئنان في الصلاة. لكن إن قام وتوضأ وصلى وأراد بهذا أن يدعو الله أو أن يستعيذ بالله أو أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فلا بأس، لكن لا يكون الهدف الأول والرئيسي والتفكير هو المغروز في نفسه أنه من قام وصلى فهذا يقينا أنه سيذكر، هذا ليس عليه دليل، فهو شرع عبادة لحدث وأمر لم يأذن به الله، ما جاء في الكتاب ولا في السنة أن من نسي شيء يقوم ويصلي ليستحضر ذلك، كان إذا حزبه أمر صلى، يعني ليس من أجل تذكر أمر نسيه، وإنما المقصود ففروا إلى الله إذا جاء الهم والغم والضيق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا هو المراد. إن حصل الهم والضيق والقلق والتعب والعناء والتفكير مما يحصل للإنسان في هذه الدنيا يلجأ إلى الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو. أما أننا نقول قاعدة أن من نسي شيء فليقم ويصلي ركعتين، هذا أحدثنا، لكن أن يستعين بالله سبحانه وتعالى فهو يريد أن يصلي لقصد الدعاء ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد له هذا الأمر، ليس اعتقادا وجزما أنه بمجرد أن يكبر أنه سيذكر هذا الأمر، هذا من الشيطان، وهذا هو الذي لا ينبغي. نعم. وحديث عبد الله بن زيد هذا قد جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وجاء خارج الصحيح بلفظ: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البزار، وإسناده صحيح في الشواهد والمتابعات. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري بلفظ: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فقل في نفسك كذبت. ما حال هذا اللفظ؟ ما حال هذا الحديث بهذا اللفظ؟ ضعيف، ضعفه الإمام الألباني، فلو عمل به لوقع في الوسواس، ظل يحدث الشيطان كذبت، هو يقول له إلا أحدث، يقول له كذاب كذبت، هذا لم يثبت الحديث، فلا يشرع هذا الفعل، وإنما الثابت أنه إن عرض على للإنسان في صلاته أو وسوس له أو نعم جاءه في صلاته فليدخل عن يساره ثلاثا، يدخل عن يساره ثلاثا، هو شيطان يقال له إيش اسم الشيطان الذي يأتي في الصلاة يشغل الإنسان؟ وأنت يا فؤاد خنزب، وأنت نعم. فإذا جاء للإنسان وهو في صلاته ينفث عن يساره نفثا خفيفا، ولا يدخل من على يساره. فأنا أذكر مرة صليت بجانب واحد طويل سمين وأنا آمن وما أدري، إلا والرجل كأنه جاءه الشيطان، فهو أراد أن ينفث لكن لفتته أخافتني، فنظر إليها كذا حتى أنني خفت، قلت أنني فعلت معه شيء أو أنني، كانت لفتته لفتة مفاجئة، وأيضا على خلاف الأصل، فهو التفت التفاتا مخوفا، يعني لو أن الشيطان أمامه لضربه ضربا. فإنما المقصود يلتفت التفاتة لطيفة إلى نعم جهة اليسار مع نفس قريب، رأينا بعضهم ربما كل يخرج لعابا وهذا خطأ، وإنما نفث بدون ريق وبدون لعاب. وقلنا هذا الحديث ضعيف، فليقل كذبت يعني للشيطان إذا عرض في صلاته. ومن الفوائد التي ذكرناها في هذا الحديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكذلك الشك إذا غلب الشك اليقين فإن المعتبر إيه؟ العبرة بالأغلب، وهي قاعدة من قواعد الفقه، قاعدة عامة من قواعد وأصول الإسلام، وأنه لا يضر مع اليقين الشك، وهذا بالإجماع أن اليقين لا يزول بالشك. من المسائل أيضا في هذا الحديث أنه شامل لمن كان في الصلاة أو خارج الصلاة، والأحاديث التي جاءت أنه يجد الشيء في الصلاة هذا على الغالب أنه يعرض في صلاته أكثر من غيره، وإلا فأنت إذا كنت على وضوء ولو لم تصلي ولو لم تكن في صلاة تعمل هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، التيقن، فإذا تيقن وطرأ له الشك في هذا الأمر لا يبالي به. هذه القاعدة بالإجماع أنه إذا تيقن الطهارة أنه لا يضر الشك، وهو من باب سد الذرائع ومن باب قطع الوسواس، وهكذا قد يتوضأ فربما وسوس له الشيطان بعد الانتهاء من الوضوء أنه لم يغسل عضو كذا أو لم يتمضمض أو لم يغسل وجهه لم يغسل اليدين إلى آخره، وقاعدة عامة. نأخذ أيضا حديثا آخر، قال عبد الغني المقدسي عن أم قيس بنت محصن الأسدية، وهي أخت عكاشة ابن محصن المبشر الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، أنها أتت بابن لها صغير، ولم يذكر اسم هذا الابن ابن أم قيس، وقيل اسم أم قيس آمنة، وهي من أوائل المهاجرات، ويذكرون أنها عمرت، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أي يغذى بالحليب باللبن، لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أي في حضنه، فبال على ثوبه على ثوب رسول الله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وبإذن الله غدا نذكر المسائل المتعلقة بالحديثين، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.